بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المسلمين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا هذا الشهر شهر رجب بالخيرات والبركات وأعلى السيئات، وجعلنا ممن تناله شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في ظاهر الباطن. نزلنا مع الحديث الثاني، حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان الذي عرفه صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال: أن تؤمن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كنا قد شرحنا هذه الأركان الستة كلها، وذكرنا ما فيها من كليات. هذا هو المقصود، إنما ليس درس عقيدة ولا درس توحيد، وإنما هو درس في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف عند اللحظة ونقف عند كلياتها التي تكون تحتها. فقال له بعد ذلك عندما أخبره عن تعريف الإيمان، قال له صدقت. قال الراوي وهو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذه العبارة ثم سأله عن الإسلام، هذه العبارة فيها نوع من التوائم وفيها بعض. ما معنى أن يقول سائل للصحابي أو للمسؤول صدقت، ولماذا يتعجب الصحابة من هذا الكلام، ولماذا لم يتعجب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كأن الجواب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأنه جبريل، ويستحيل أن يخفى عليه جبريل، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ألفه وعرفه وأدرك منه ما لا يدركه الآخر. الصحابة أدركوا من أن جبريل عليه السلام أنه شخص غريب، لما رأوا شدة بياض ثيابه وشدة سواد شعره ولا يرى عليه أثر الصحابة، كانوا يشعرون ذات خلق طب. وكأن جبريل عليه السلام تشكل في تلك اللحظة، يعني الآن إحنا الذي نعرفه أن الملائكة هي مخلوقات من نور، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاها خصائص من بين الخصائص هي القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان، وكان سيدنا جبريل يتشكل في صورة يحيى بن خليفة الكبير رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حسن المنظر حسن المظهر، فكان يشتبه على الصحابة بأنه يحيى، هذا كان يتلفلهم. لكن كثير منهم كأنه كان يدرك هذا الأمر لما لاحظ شدة بياض ثياب وشدة سواد شعر دون أن يرى أثر الصفر، تبه بلي كان حاجة مش طبيعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الأمر. لكن لماذا يقول صدقت، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقبه ولا يتعجب من هذا؟ كان نوع من عملية تعليم للصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض القضايا الكلية، فكأنه كان عمل كلي، احنا ما نقولوش بالوقع، وإنما كأنه عمل تاع جبريل جاء يعلم الصحابة كما جاء في الحديث الأخير، يعلم أمر دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تماهى مع هذا العمل التعليمي. وهذه كانت يعني بعد ذلك هي سيرة الصالحين. احنا عندنا في المدينة مثلا شيخ خضير رضي الله عنه كان يقول لبعض ممن كان يصلي عنده قال الله رحمه أيضا، كان يقول له اسألني، وكان يقول في الجمعة يقول له تفكر هذا الموضوع وخصني عليه باش نستفاد، لأنه يعني قدام الواحد كان يحشر وقدامه حتى صلاة وأمور وأسباب وما إلى ذلك، تخلي هذا الإنسان ربما يعني يبعد عن السؤال، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا العلم لا يتعلمه أو لا يناله المستحي والمستكبر، يعني بيتجه ما يروحش يسأل يحشم ولا ليتكبر يقول لك ما عندي مانع واش ندير بها انا هذا وما الى ذلك. الفكره الاساسيه ما هي؟ ان كثير من الناس كانوا يفعلون هذا، وحتى الصحابه رضي الله تعالى عنهم ادركوا بعض المساله او بعض القضايا في مهنيه، فكان يعجبهم ان يجيء الرجل الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال بلا بروتوكول وش هي الفكره. الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما كانوا في زمن التشريع كانوا يخافوا يسألوا بعد ما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول إن أعظم الناس إثما وأعظم الناس جرما من سأل عن شيء من الحالات فحرمه الله لأجل سأل، يعني الآن ترى قدام النبي صلى الله عليه وسلم، تجي تروح تقضي على حاجة حلال ولا حرام، فتثبتك يخرج تشريع وتولي هذيك الحاجة حرام، فتحاول تولي عندك أنت نوع من المسؤولية إذا صح التعبير. فكان الصحابة يعني كانوا يتحفظون من الأسئلة مخافة أن يفعل نوع من التشريع. فكان إذا جاء الأعراب اللي ما عندهمش هذا الأدب بين قوسين، إذا جاءوا سألوا كانوا يفرحوا. وذلك النهار اللي جاء ذاك الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله متى الساعة؟ شو الوقت اللي تقوم فيه الساعة؟ أعطيني تاريخ معين، وقت معين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا علمت له؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هي أسلوبه في التعليم. ما الفائدة أن تتعلمها معي الساعة في تاريخ الفلاني؟ كان في هذا العام في الشهر الفلاني في النهار الفلاني. ما الذي تفيدك هذه المعلومة إذا لم تكن أنت قد قدمت شيء من الأعمال اللي تقابل بها ربك؟ لا شيء. يعني أنا كان عارف التاريخ مش راح ندير اليوم، مش عندي حتى حاجة. لكن هو قال له ماذا عددت له؟ قال يا رسول الله ليس لي كبير عمل، أنا مانيش يعني قاطع مع في خدمة ولا نصلي بزاف ولا نصوم ولا نحج ولا عندي واحد من الناس، لكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وكبر الصحابة ما أنه وقالوا ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بسؤال ذلك العرب. شل فرجع عليهم بالدرجة أنا فرجع عليهم. لماذا؟ لأنه الكل يضمن أن لهم محبة لله، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ما كيش لي نزل فيها. فقال على الأقل عندي أصل تحال لي بسبتها لي قاعد لها بسبتها عني قابل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجي نصلي معاه ونسافر معاه ونجهد معاه، وكيقول ينفق ننفق، وكيقول يدير يعني هذاك الأقل، هذاك الحد الأدنى. مانيش في درجة كبيرة لكن على الأقل حد الأدنى. فلذلك كان الصحابة عجبوا من حادثة أنه كيفاش واحد يجي يسأل وما يجي يقول صدق، يعني كلي انتاك عارف الجواب. وأنا الآن تقول ذلك الاختبار، والاختبار حقيقة من كان مش من الذي درس كان حاضرين. فكان تقول وقعت عملية فالظاهر كأنها سؤال، لكن في الحقيقة هو سؤال وتعليم للحاضرين الذين كانوا في المسجد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب لازم الإنسان يفعله، أنه دائما يسأل عما ينفعه من أمر دينه ولا يستحي من ذلك ولا يستحي، سواء كان الإنسان هذا اللي راه يعني إذا حد سألوا صغير ولا كبير ولا قديم ولا جديد ولديهم، المهم فقط عندك معيار واحد، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. في القرآن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، وما زال الصحابة يتعجبون من هذه الكلمة. ما معنى الإسلام؟ الإسلام في اللغة كما يقول العلماء مأخوذ من كلمة الإسلام، كلمة التسليم. ما معنى؟ وش معناته أنا أسلم؟ وش معناته أني مستسلم؟ أنا الآن بمجرد ما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كأني الآن دس عقد مع الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا العقد؟ هو أن أفعل الطاعات وأنتهي عن المعاصي. بالشكل هذا لازم نكون فاهمين، بمعنى شو الآن كان التزام بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ما هو الجاني؟ يعني ما هو المطلوب في جيتي؟ هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي تقوى الله في حقي؟ هو أن أفعل طاعة وأنتهي عن الحرام. ما هو المطلوب الحد الأدنى؟ الحرام في شلة، والواجبات على حسب أو المأمورات على حسب الطاقة وعلى حسب القدرة. ما هو الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحرام تقريبا ما فيهش العذر، على دين الحرام هو كفر، ما نشربش، ما نشربش، ما نشربش، وحش الربا وحش الزنا وحش الأشياء كما هذه، وهذا بإمكان كثير من الناس أن يفعله. وحتى إذا كان يعني يعتاد شيء من هذه الأشياء يمكنه بقليل من المصابرة وقليل من الصبر أنه يقدر يتنازل. قال أنا الآن تتعود في بيئة أنا ما كنتش مسلم ودخلت في الإسلام وراني معكم من الآن، لكن بيئة تاعي الآن اللي كنت فيها مثلا الشبكة وباقية في خطر الآن هذه البقايا الرواسب تعالى تعرفهم وما إلى ذلك، فلازم ينجاهد نفسي وأنتهي. لكن على عكس طاعة، طاعة فيها زيادة على هذا فعل، أخرى فيها الكفة، هذه فيها الفعل، انك تنوض تصلي، انك تتوظف البرد، انك تحتفل في البرد، انك تخرج دراهم وانك تبذل المال لاجل الحجه ولا عمره ولا شيء كما هذا فيها مجهود. لذلك الان يختلف الانظار تاع الناس، ما تطيقه انت قد لا اطيقه انا، وما تطيقه انت في الصلاه قد لا اطيقه انا، واما قلت انا قد لا اطيق في الصيام. يعني كاين هذا الناس يا ربي فتح لهم في الصيام ويصوم الاثنين والخميس وست ايام كل شهر ويصوم بالك نهار بنهار، واذا جاء يعني يصوم تقريبا كل الايام تاع الشهر بلا ما يتحسن. واحد اخر لا يستطيع، وواحد اخر يعني ربي فتح له في الصلاه وهذا فتح له في كلام القران، والثاني فتح له في الخيرات الاخرين يعني انه يعاون المرضى ويعاون المحتاجين والارامل والايتام، هذه اقول خير فتح الله سبحانه وتعالى، لكن ناتي منها ما استطعنا. لكن حد ادنى الواجبات المامورات ما هو؟ الحد الادنى للواجبات هو الفعل اللازم اللي هو الصلوات الخمسه ورمضان والزكاه اذا وجدت عليك والحج اذا وجدت عليك، هذا حد ادنى لازم الانسان يتعلمهم، يتعلم احكامهم ويطبقهم. يعني ربي ما يحاسبكش مثلا يعني كما نقولوا من حيث المبدا الان انك انت ما صمتش 52 ولا ما صمتش 10 ولا ما صمتش 4 يقول لك حاجه، لكن إذا جبتها عندك فيها الأجر، لكن إذا الآن فرط في رمضان هو الواجب يعني عندك هنا الإثم وربما تعاقب عليه. قال أنت الآن صلوات خمسة هي الواجب عليك، صلوات أخرى النوافل اللي حكيمهم أنت الآن كما تحج المسجد وقيام الليل والفجر ركعتي الفجر والعشاء والوتر والغداء كأنك أنت الآن مطالب بأن تفعلهم لكن ليس على سبيل الإسلام. هذا المعنى هو الاستسلام. معناته انت الان وش اللي نوضك تصلي؟ قاعد في دارك تشوف في التلفزيون ولا قاعد هكذا راكد ولا شو اللي نوضك تسمع الان؟ هو الاستجابه لامر الله تعالى. وش اللي خلاك اليوم ما تاكلش؟ قال اليوم رمضان ونصوم من هذا النهار لان الله تعالى طلب مني ذلك اليوم. خلاك تخرج دراهم وتعطيهم للناس مقارب، هذا امر الله تعالى عليك. فلذلك ان تاتي منهم ماذا؟ ما استطعت. هذا الحد الادنى الذي لازم الانسان يتعلمه ويعرفه ويطبقه. أما ما عدا هذا احنا عندنا مشكلة، فأنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عليك ما صليش وليت ما صومش وما زكيش وما تحجش وما تعرف، كان مشكلة أنا وش على وش تعرف تبايع يا ربي؟ كانوا الصحابة يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون بايعوه، حطوا يديهم هكذا كما نتمنى ويد النبي صلى الله عليه وسلم فوق يده ويقولون بايعوك على أن لا نشرك بك شيئا ولا نعصيك، ويقول له نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، هذه المبايعة مع تراني الآن خذيت عليك العهد بأن تفعل هذه الأشياء، وأنت الآن قلت لا إله إلا الله ما تدري في حتى حاجة، على الأقل أنك توحد على الأقل، هذا الأمر هو اللي مطلوب منا، وفيه فشيء من سنة ومن طول يتعلم ولا يقولش لي أني كبرت ولا أني خلاص فاتت الحنان، ما زال احنا فاتوا الحد. إذا وش نرجع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذا الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى اللي راح يترتب علينا تقريبا كما قلت لكم فعل الطاعات واجتناب المعاصي أو الحرام. ومع تجيب الناس على حسب درجتها، كاين واحد الناس حد الأدنى المطلوب منهم هو كما قلنا الواجبات، وما تجي تأخذ ذات شيء في النوافل وهي ماشية حتى يكون تكون النوافل هذه تستغرق أوقاتك، يكون ذكر الله يستغرق أوقاتك وما إلى ذلك. وشو أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، مش لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى يعبده من المسلمين، بدأ الحج يعبد بدأ الحج، شوفوا نصارى يعبد عيسى عليه السلام ويقولوا بأنه ابن الله، اليهود يعبدوا ذاك يهوى وما يشعر فيش يتصوروا فيه، الأخر يعبدوا بوذا وذاك يعبدوا السلام راحهم يعبدوا هذا. فإحنا وش نقولوا؟ لا أحد يعبد في هذا الوجود في هذا الجانب الأمين إلا الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة. علاش يستحق العبادة؟ لأنه أول حاجة كان أن الآن صفات الكمال فيه والآخرون ليس في صفات كمال، ما معنى أن الآن القرآن الكريم اشتغل على نفسه يعرف نفسه بنفسه بأنه غني عن العالمين. شكون هم العالمين؟ لكن تقرأ الحمد لله رب العالمين، شكون العالمين؟ هم ما عدا الله سبحانه وتعالى، كل مخلوقات ربي، ربي ما يسحق حتى واحد، لا إنس لا جن لا سماء لا أرض لا عرش لا زمن لا مكان لا حاجة كاينة قديمة ولا جاي القد، ما عنده حاجة في هذاك الشيخ ما يسحقوش يعمل ما يأثرش فيه، ما عنده حتى علاقة به، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه لكنه لا يحتاجه. الآن لكي نقول هذا المعنى الله غني عن العالمين، معنى ربي ما يسحقناش. يعني شوفوا الأخرين آلهة الآخر الأخرى اللي يعبد الأصنام، يا أخي أنت البارح كنت قابل أنت تستيزه وتختم فيه وتوزيه، صح ولا لا؟ ولا قابل أنت من الجبس، يا أخي تشوفوا في الإنترنت الأيام الأخيرة اللي صدرتها أشياء في تايلاندا والهند، كل واحد شاد الإله نتاعه وهرب به. واحد كسلوا الإله يتودي فيه والآخر يجبس فيه والآخر أنت الآن حكيت صح ولا لا؟ هذاك اللي يعبد في بدرة وش راه يدير؟ بدرة أنت أكبر منها صح ولا لا؟ البارح أنت يعني في بدرة ولدت في حياتك، كيف الإله بالنسبة لي؟ صح ولا لا؟ أنت الآن احتاجتك هذه البقرة أو غيرها، يعني هذا مثال فقط باش أنت تدي لها الوصى وباش تودي لها أمور كما هم ذلك. فأنت الآن هذه الأشياء تقولها حتى عند النصارى، عيسى عليه السلام اللي تقول عليه النصارى يقولوا عليه بأنه ابن الله، هاك تقول بالدين زين، محتاج إلى أب، محتاج إلى أم، محتاج إلى أكل وشرب، هاو إله يحتاج، كيفاش إله يحتاج؟ لذلك احنا عندنا الله سبحانه وتعالى في نقراه في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، عن قلوب ولم يكن له كفوا أحد، حتى الجبال حتى واحد بيتشبه، وهذا يجبرون بالذات يسحقوا المكلة ويسحقوا الزيت ويسحقوا. فإذا أول حاجة نبدأ بها في لا إله إلا الله أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى مخالف لجميع المخلوقات والموجودات اللي راهي كاينة، فهو غني عنها لا يحتاجها. وقلنا يا أستاذ الجليل بإذن الله تعالى نكمل المتبقين سبحانه وتعالى بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله العظيم الرحيم، وبارك الله فيكم.